تسجيلات الغدير في سلطنة عمان تقدم قصدت حرمك. سلام عليك. كنت في الأصلاب نورا من أمير المؤمنين، كنت في الأرحام في خير نساء العالمين. لم ينجسك ولم يلبسك ريتس يا حسين. بصوت حسين اللواتي. يا ابن بيتي الله يا حج قلبي لثراه، قبرك الطاهر وامسى. وطه اللواتي. جيتك بله فعظيمة داويها الروح السقيمة، يا فراتي كل حياتي، يا فراتي كل حياتي. الهندسة الصوتية المهندس عبد الله مبارك. السلام علي يا أبا عبد الله. السلام علي يا أبا. التوزيع محمد الزنكوي وأحمد القلاف. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الغدير، مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، سلطنة عمان، مطرح، هاتف 99 22 14 94.